كل عبد مخير في خطاه من يا أم الهدى ومن زاد غيا من يا أم الهدى ومن زاد غيا الله الله أنت من جئته تقيا شقيا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله الله نزه الله عن مراد وفعل أنت مولاه تاركا أو جنيا أنت مولاه تاركا أو جنيا أنت من جئته تقيا شقيا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله الله كان ذو الطول عالما أن ضاع لو رأى الكهف فر منه قصيا لو رأى الكهف فر منه قصيا أنت من جئته تقيا شقيا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله الله بينما لم يقع من العلم شيء الله لا فرار ولا اطلاع تغيا لا فرار ولا اطلاع تغيا الله الله أنت من جئته تقيا شقيا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله الله فاصطفي للرشاد قلبا نقيا الله واتخذ للنجاة منك وليا واتخذ للنجاة منك وليا أنت من جئته تقيا شقيا الله الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله سوف تجزى فاختر طريقا سويا الله